الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن أركان الإسلام لا يصح أن يتخلف عنها مسلم ولا أن يتساهل أو يتهاون بها مؤمن، لأن عليها قوام هذا الدين وعليها اعتماده. وإن فرض الله عز وجل بالزكاة هو متقدم على فرضه سبحانه وتعالى عليكم بالصيام، فقد قرن الله جل وعلا بين الزكاة والصلاة في 49 آية من القرآن، تأكيدا على شرفها وفضلها وتنويها بمكانتها وتحذيرا وإعذارا من التهاون في أدائها. ولقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم في أقوى إجماعاتهم التقريرية على كفر مانع الزكاة المقاتل على منعها، وهو قتال المرتدين. والله جل وعلا توعد مانع الزكاة بالعذاب الأليم في قول الله سبحانه وتعالى من سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه الأدلة في وعيد مانع الزكاة أدلة رهيبة تأخذ بقلوب أهل الإيمان أخذا وتحذرهم من منعها تحذيرا وألا يتساهلوا بها. واعلموا عباد الله أن منع الزكاة على صنفين من حيث حكمه، فإما يمنعها جحدا لوجوبها أو يمنعها بخلا ويحارب على منعها، فإن هذه ردة وأي ردة عن دين الله جل وعلا، وهو ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل المرتدين، حتى قال الصديق رضي الله عنه هذه المقالة المشهورة والتي أيده ووافقه عليها الصحابة: والله لو منعوني عناقا، وهي صغار الغنم، أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأما إذا منعها بخلا وشحا كما هو الأشهر، فإن هذه كبيرة من عظائم كبائر الذنوب، صاحبها متوعد بالوعيد الذي سمعتموه في آية براءة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفح له من كنزه صفائح من ذهب وفضة، صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وإن منع الزكاة أو تأخيرها والتفريط في شأنها لهو محادث لله جل وعلا، فالمال ماله وإنما هو وديعة عندك أيها الغني. وسبب للفساد والإفساد في الأرض، كما فيما رواه ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تفقدوا أنفسكم وانظروا يا رعاكم الله في أموالكم، فإن الزكاة واجبة في الأموال الخمسة: في الذهب والفضة إذا بلغ النصابين، وكذلك فيما يكون منهما من الأموال النقدية، وفي الخارج من الأرض إذا كان مكينا ومدخرا، وفي سائمة بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته ومؤمنا بألوهيته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، إن شأن الزكاة في فريضتها شأن عظيم، ولهذا أوجبها الله جل وعلا متعلقة بالمال لمن ملك نصابا، ولا ينظر في تكليف صاحبها، فتجب في مال الصبي الصغير، وتجب في مال المجنون، وتجب في مال غير العاقل. وهذه ميزة للزكاة عن سائر أركان الدين، فالصلاة والصيام والحج لا تجبان على الصغير حتى يبلغ، ولا على المجنون حتى يفيق. أما الزكاة فهو واجبة في أموالهما. واعلموا عباد الله أن الله لما أنعم عليكم بهذه النعم وبهذه الأموال تتفيئون فيها من فضل الله عز وجل، طغى من طغى حتى جعل هذا المال ميدانا للتفاخر والتباهي في مسكنه وفي ملبسه وفي ذوده وحلاله وفي تجاراته ومؤسساته. ثم إذا جاء حول الزكاة صار يبحث عن الحيل ويبحث عن المخارج حتى لا يزكي. ويا لله، إن من العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إذا كان في كرائم أضيافه وعزائم أصحابه وأهله ورفقته بالغ أعظم المبالغات حتى يمدح ويثنى من مضيفيه: بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان. ينفق في هذه الكرائم والضيافات أضعاف أضعاف ما فيها من الزكاة. وأما زكاة ماله من حلاله، من بهمه التي تسوق، أو من سائمته، أو من خارج أرضه، أو من أمواله، أو من عروض تجاراته، يبحث عن المخارج منها يمنة ويسرة. فيا لله، ما كان لله عز وجل فرضا يبحث فيه عن الحيل والاستفتاءات الغريبة العجيبة، وما كان لأجل المدحة والثناء ولأجل مهايطة الناس يبذل فيها أضعاف ما في أضعاف الزكاة. وهذا نذير شؤم في عدم قيامه بهذه الفريضة، إما تهاونا وتكاسلا، وإما جحدا لوجوبها، وإما تحايلا في شأنها وفي إخراجها. ثم اعلموا عباد الله أن هذه الزكاة أوجبها الله جل وعلا لأصناف ثمانية بينهم جل وعلا بنفسه في آية القرآن، ولم يترك بيانها لأحد غيره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فأخرجوا زكاتكم وتفقدوا أموالكم، ولا يجوز تأخيرها عن حولها، ولا يجوز إعطاؤها لغير مستحقيها بأن تحتال عليها تبر بها قراباتك من أصولك أو فروعك أو حواشيك الذين تلزمك نفقتهم، فإن الذمة لا تبرأ بدفعها إليهم. وإذا طلبها منكم ولي الأمر فإنه لا يجوز أن تدفع لغيره، ولا تبرأ ذمتكم بدفعها لغيره. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم عزا تعز به أولياءه، وذلا تذل به أعداءه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لتوفيقك، اللهم اجعلهم عزا لأوليائك، وكهفا على عبادك المؤمنين. اللهم ارفع بهم شأن دينك، اللهم أقم بهم حكمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نعوذ بك من هوى أنفسنا، ونعوذ بك من الدنيا وأهلها، ونعوذ بك من الشيطان وحزبه، ونعوذ بك من كل ما يبعدنا أو يضعفنا عن عبادته والقيام بأركان دينه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا رحمكم الله إلى صلاتكم.